الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى الدين، أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم. نزل إخوان الكرام في سورة الكهف، وفي الحديث عن قصة أصحاب الكهف الفتية الذين آمنوا بربهم وأووا إلى الكهف لالتقاء قومهم وملك قومهم الكهف الذي يعني كاد أن يبطش بهم، فأووا إلى الكهف، فالله تعالى كما تعلمون ضرب على رؤوسهم النوم فناموا 300 سنة وازدادوا 9. يقول الله سبحانه وتعالى عنهم: وكذلك بعثناهم، يعني بعد هذه المدة الطويلة بعثهم الله سبحانه وتعالى من منامهم ليتساءلوا بينهم. قال قائل منهم: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. يعني هم مش متوقعين أنهم لبثوا هذه المدة الطويلة كعادة البشر، يعني لما ينام يعني في الأخير ينام 8 ساعات، 9 ساعات، 10 ساعات، 12 ساعة بالكثير. فهم قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. الورق في اللغة يا أخواني هو الفضة وليس ورق، ورق معروف، لكن الورق بالكسر هو الفضة، وكانت هذه عملتهم في السابق. كانت العملة تضرب من إما ذهب أو فضة، فهم أعطوه هذه العملة التي هي من ورق، وقالوا له: يعني واحد منكم يذهب ويأتينا بطعام، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما، أطيب طعاما، فليأتكم برزق منه، وليتلطف، يعني ليتأنى ويتخفى ولا ينتبه له أحد، وليتلطف ولا يشعرن بكم أحد. وفعلا ذهب صاحبهم إلى السوق لشراء طعام، فلما قدم هذه العملة، طبعا هذه العملة الفضة لأمة بادت من 300 سنة، فهو أتى بشيء وعملة جديدة لا يعرفونها. فقيل إن البائع لما رأى هذه العملة ظن أن هذا الرجل قد وقع على كنز، فأخبر به الناس وأخبر به القضاء، مسكوه وبدأوا يعني يتحدثون معه من أين أتيت بهذا المال، فقال: هذا مالنا ولنستخدمه، وبدأوا يتحاورون مع هذا الشاب، حتى قال بعض كبارهم في السن: قال والله إحنا نذكر أن فيه مجموعة من الشباب من أجدادنا يعني خرجوا في سالف الدهر هربا بدينهم ثم اختفوا لا نعلم عنهم أحد. فبدأوا يجمعون أطراف المعلومات وسألوه، وبدأوا يتأكدوا أنهم الذين هربوا في ذلك الوقت. وفعلا يعني لما عرفوا أنهم، قال الله تعالى: وكذلك أعثرنا عليهم. أعثرنا عليهم يعني أطلعنا أهل مدينتهم عليهم، ليعلم أهل المدينة أن وعد الله حق، أن الله تعالى قادر على البعث، ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. إذ يتنازعون أمر بينهم أمرهم. طبعا لما اكتشف أمرهم وتحققت الآية المشهور في التفسير أنه هذا صاحبهم رجع إليهم وماتوا في ذات الوقت، يعني كلهم ماتوا في نفس اللحظة، فاختلفوا فيهم، تنازعوا أمرهم، وقالوا: ابنوا عليهم بنيانا، يعني نغلق عليهم الباب، وبعضهم قال: نعمل مسجدهم من عمله، كهفهم من عمله مسجد. قالوا: ابن عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. قال الذين غلبوا على أمرهم، غلبوا على أمرهم يعني أصحاب النفوذ والسلطة، قال الذين غلبوا على أمرهم: لأتخذن عليهم مسجدا. أي نجعل مكان هذا مسجد للعبادة والتذكر. ولما قال الله تعالى غلبوا على أمرهم دل على أن هذا الفاعل أو هذا الرجل مذموم، لأن السياق سياق ذم، فالمقصود أنهم يعني هم غلبوا على الأمر من غير علم غير كذا، فيريدون أن يتخذوا مسجدا وهو أصلا محرم اتخاذ المساجد على القبور. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم عدتي ما أعلمهم من الأقلين. ولا زال هذا اختلاف قائم اليوم، هل هم ثلاثة ولا خمسة ولا سبعة. الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا العرض في الأقوال هو أجمل العرض، الذي يذكر الأقوال ويشملها ويبطل الباطل وينبه على الحق بألطف الأسباب. فالله سبحانه وتعالى حكم على الأول والثاني قال رجما بالغيب، والثالث لم يقل عنه رجم بالغيب. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، بعدين قال إيش؟ رجما بالغيب، هذا رجم بالغيب. بعدين قال ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، ولم يحكم عليه بأنه رجم بالغيب، فدل على أن هذا هو يعني الأفضل والأرجح. لكن الله سبحانه وتعالى دائما في القرآن يعلمنا أن لا ننشغل بما لا فائدة منه، بل ننشغل بالعبرة. لذلك الله تعالى ما وقف عند هذه طويلة، يعني تجاوزها. يعني إحنا بالنسبة لنا العبرة هي قدرة الله تعالى على إحياء هؤلاء، أن الله تعالى يعين من يريد أن يلتزم بدينه، أن العاقبة للمؤمنين، هذه العبرة التي يستفيد من هذه القصة. فقضية أنهم ثلاثة أو خمسة أو سبعة لا أثر له في القصة والعبرة المطلوب منها. لذلك الله تعالى مثل هذه الأمور ما يتوقف عندها كثيرا، مثل ما قال الله تعالى مثلا عن الذين بني إسرائيل لما أمرهم بذبح بقرة قال فاضربوه بعضها. تجد بعض المفسرين يقول واختلوا في هذا البعض، هل هو الفخذ ولا الظهر؟ يعني هذا الأمر لا نستفيد منه شيئا، احنا ما هو البعض الذي ضرب به ميت بني إسرائيل؟ بعضهم قال ما هو لون الكلب الذي معه؟ أيضا هذا لا فائدة منه. فينبغي دائما الانشغال بما له فائدة من الخلاف. يقول الله تعالى قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تماري فيهم، يعني لا تجادل فيهم إلا مراء ظاهرة، ولا تستفتي فيهم منهم أحدا، يعني بني إسرائيل، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. هذه الآية نزلت لما النبي صلى الله عليه وسلم ظهر أمره، وقريش ما استطاعوا أنهم يواجهوا، فذهبوا إلى اليهود باعتبار أنهم أهل الكتاب وسألوهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت بنو إسرائيل لهم اسألوه عن ثلاثة، اسألوه عن الروح، واسألوه عن شباب فتية في سالف الدهر خرجوا ولبثوا في كهفهم، واسألوه عن ذي القرنين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم أخبركم غدا، أخبركم غدا، ولم يقل إن شاء الله. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يعلم نبيه هذا الدرس العظيم، فقال له ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. إذا قلت إن شاء الله فلا بأس، لأنك أنت تعلقه بالمشيئة، وهذا من بركة هذا الذكر المشيئة أنه يعين على تحقيق الشيء إلا أن يشاء الله. وفعلا نزلت هذه السورة، سورة الكهف، بعد تقريبا 15 يوما من وعد النبي عليه الصلاة والسلام لهم الذي قال لهم غدا إلا إن شاء الله. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي أقرب من هذا رشدا. وطبعا هنا الآية هذه واذكر ربك إذا نسيت المقصود بها يعني أكثر من ذكر الله تعالى عند الغفلة عنه. يعني إذا نسيته سبحانه وتعالى فأكثر من ذكره. يعني ليس المقصود إذا نسيت شيئا فقل لا إله إلا الله فإن هذا يعينك على التذكر، لا ليس هذا المقصود. يعني واذكر ربك، إذا نسيت الله تعالى، غفل قلبك، فاذكر الله سبحانه وتعالى، قل أستغفر الله. هذا المقصود الآية. يعني إن بعض الناس يستخدمها في سياق آخر، إذا نسي شيء يقول يا أخي اذكر ربك إذا نسيت، يبي يذكر ولده بشيء، لا ليس هذا المقصود، ليس هذا المقصود. بل المقصود واذكر ربك، اذكر ربك إذا غفلت، إذا غلبك الشيطان، أنساك الشيطان ربك، فاذكره وتذكر ربك. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. طبعا الله سبحانه وتعالى نص على هذه لأن هم لبثوا 300 سنة شمسية وثلاثمائة وتسعة قمرية، فجاءت الآية بهذه الصياغة للأخذ بالتاريخين، 300 سنين شمسية وازدادوا 9 قمرية. فهذا يعني من بلاغة القرآن أنه رد على بني إسرائيل، هم يعرفون أنها 300 سنة شمسية لكن ما يعرفون أنها قمرية، فبهذا الأسلوب أكد ما عند بني إسرائيل وأكد أيضا أعطاهم التأريخ الذي يتأرخون به في الهجري. قل الله أعلم ما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك به في حكمه أحدا. يقول المؤلف دلت الآية على مشروعية الوكالة وعلى حسن السياسة والتلطف في التعامل مع الناس. اتخاذ المساجد على القبور والصلاة فيها وبناء عليها غير جائز في شرعنا. في القصة إقامة الحجة على قدرة الله على الحشر وبعث الأجساد من القبور والحساب. دلت الآيات على أن المراء والجدال المحمود هو الجدال بالتي هي أحسن. دلت الكتاب والسنة والأدب يقتضيان تعليق الأمور المستقبلية بمشيئة الله، يعني متى فعل شيء الله تقول إن شاء الله. بإذن الله تعالى نكمل غدا تفسير هذه السورة. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والإعانة على التعامل بما فيه، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ومن بني إسرائيل لكن يعني لا يعرف من هو نبيهم، يعني فلم يأتي في يعني التفسير من هم النبي الذي كان عندهم. هم بنو إسرائيل تتعاقب فيهم الأنبياء أصلا، يعني ما يكاد ينقطع عنهم نبي، كل ما مات نبي بعث الله نبي فيهم. كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كل ما مات نبي جاء نبي. فالذي أخبر الله تعالى عنهم قليل جدا، يعني العدد اللي موجود في القرآن، كل الأنبياء في القرآن حوالي 15 نبيا، ف25 نبي، بينما اللي جاء في الحديث أن الأنبياء أكثر من 100,000. فأكيد يكون في نبي لكن إحنا لا نعرفه يعني.